سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في هذا اللقاء من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لصحبة النبي في الجنة، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قبل ما نبدأ الدرس، أذكر إخواني وأخواتي أولا بقرب حلول هذا الضيف الكريم المبارك شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا من أهل الصيام والقيام، وأن يعطف رقابنا جميعا من نار الجحيم. طبعا شهر رمضان محتاج استعداد يا جماعة، ولا إيه؟ استعد من دلوقتي. أحكي لك أنت فين شهر رمضان؟ ده فاضل شهر ونص. أقول لك شهر ونص 45 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، لما تستعد استعداد جيد لوصول شهر رمضان، أول ما يجي شهر رمضان هتتفاجأ. تلاقي نفسك مجهز نفسك بالصيام وقيام وقراءة قرآن واستغفار وأذكار، هتلاقي حالة إيمانية عالية، تخش في شهر رمضان وأنت حالتك إيمانية عالية، تخرج منه بفضل الله عز وجل برضه وأنت حالتك إيمانية عالية. زي ما قلنا كده يعني قبل كده، يعني فريق الكورة يعني أهل دنيا يقعدوا جايز نفسهم داخل، يعني حتى كأس العالم بعد كام سنة؟ فاضل كام سنة؟ أنا مش عارف مذاكرين أهو، ربنا يبارك فيك. فاضل شوف كام سنة، رغم ذلك جايز نفسهم من دلوقتي ويروحوا مع معسكرات في امريكا وهولندا والنمسا، وزي ما قلت لكم برضه بيتغلبوا الحمد لله، بس ايه بس يعني حاله نفسيه ايه، يعني يقول لك احنا طالعين معسكرات وبنجهز نفسنا، فاحنا من باب اولى بقى في الجنه، والله ربنا يرزقنا الجنه اهو، فاحنا بنجهز نفسنا من دلوقتي، احنا بنجهز نفسنا من دلوقتي في شهر رمضان اللي دي جنه رمضان، شهر واحد قلت لك بتساوي كام. وزي ما قلت لك قبل كده، لو ان اتعرض عليك ان انت تيجي تقعد في فندق خمس نجوم، واخد بالك؟ هتقعد في الفندق الخمس نجوم دوت لمده شهر، تعبد ربنا، تصلي وتصوم وتصلي قيام الليل وتاكل وتشرب اشهى المأكولات والمطعمات. خلص الشهر هنسلمك شقه على مين؟ ايه رايك؟ بالله عليك مش مكسب؟ انت ممكن تروح دور الخليج وتقعد تشتغل لحد لما تخلص البترول في السعوديه وتسلق اخر بترول وتيجي. ومع ذلك تلاقي نفسك مش لاقي حتى جبت من شقه. لا، شهر كامل بقى عباده وقاعد مريح بقى، تاكل وتشرب وتشتغل. ما بتشتغلش قصدي، بتاكل وتشرب وتصوم وتصلي وفي الاخر تاخد شقه تانيه. لا يا اخي، انسى بقى ده كله، ده انت هتقعد تعبد ربنا شهر كامل، تخرج منه بجنه على راس السماوات والارض. ايه رايك؟ مكسب ولا مش مكسب؟ مكسب. هنستعد من دلوقتي، هنستعد نعمل ايه؟ على سبيل المثال، نخلي الاسبوع ده ان شاء الله، يعني من الخميس للخميس اللي جاي ان شاء الله، كل اخ موجود وكل اخت موجوده، نعمل جدول عمل. ايه هو جدول العمل ده؟ هنركز في حاجه واحده. ايه هي؟ ان شاء الله من الخميس ده للخميس الجاي نختم ختم القران. كتير مش كتير والله. تعال، ممكن تختم ختم القران في كام ساعه؟ والله بلا مبالغه، بالظبط 9 ساعات تختم القران. وبعدين احنا قلنا قبل كده، احنا قلنا الصفحه فيها ايه؟ حوالي يعني 40 حرف في السطر، في الصفحه فيها 15 سطر، يعني 600 ايه حرف. والحرف كم حسنه؟ ب 10، الله يبارك فيك، ده 6000. في الجزء يبقى كام؟ 120,000 في 8.5 أجزاء قد ايه؟ قد ايه؟ مليون. قلنا من سيربح مليون؟ ادي مليون حسنه، فقد ايه؟ 3.5 ساعات والله. 3.5 ساعات تاخد مليون حسنه، لو كملت القران كله بفضل الله عز وجل تاخد 3 مليون حسنه، فقد ايه؟ 9 ساعات. احنا ما بنقولش 9 ساعات، احنا بنقول في اسبوع، ايه رايكم؟ بالله عليكم نتعاهد الان امام الله سبحانه وتعالى، الكلام ده يكون حجه عليكم ان شاء الله. كل اخ وكل اخت موجودين الان ان شاء الله يوم الخميس الجاي، يبقى الفضل ده كله ختم القران ختمه كده ان شاء الله، نجهز نفسنا لشهر رمضان ان شاء الله جل وعلا، ربنا يعني يبلغنا شهر رمضان. اتكلمنا في المره السابقه عن بدايه العلامات الصغرى، وقلنا ان من بين العلامات التي ظهرت، احنا ذكرنا 9 علامات، لكن كانت اهمها ظهور الفتن وضياع الامانه وانتشار الزنا وانتشار المعازف والغناء. فعايزين نعرف الحاجات اللي احنا ذكرناها دي غيرت فينا ولا لا؟ يعني احنا لما ذكرنا الفتن، يا ترى فينا ناس الحمد لله خدوا بالهم مساله الفتن دي ويحاولوا ان هم يجاهدوا نفسهم ولا لا؟ حاجه ثانيه، يا ترى لما تكلمنا عن ذراع الامانه الانسان لسه ما كانش امين، يا ترى هيبقى امين ولا لا؟ امين مع ربه اولا وامين مع خلق الله سبحانه وتعالى ثانيا. عايزين الامانه تنتشر بين المسلمين عشان ربنا يكرمنا والخير ينتشر ويعم في البلاد، وان ربنا يصلح بلاد المسلمين جميعا. الحاجه الثالثه اللي وقع في الزنا عياذا بالله ربنا يعفو عن جميع الشباب المسلمين جميعا، اللي وقع في الزنا هيتوب ولا مش هيتوب؟ او تاب او ما تابش؟ عايزين نعرف الكلام ده كله. الكلام ده كله بنسمعه عشان يكون حجه علينا، اولا حجه لنا او علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وان كنت حجه لك او علينا. فكل الكلام اللي بنسمعه ده حجه علينا خلاص بقى. سمعنا وعرفنا وبلغنا او بلغتنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لازم ايه؟ لازم ننفذ. واللي بيسمع الان يا ترى هيتوب ولا لسه ما تابش؟ في ناس كتيره كده، في ناس كتيره بتسمع الان وما زالت مفتونه حتى النهارده، حتى النهارده مفتونه بالاغاني. ويقول لك اصل في برضه دكاتره نفسيين برضه لحد الان بيقول لك يعني ده في علاج بالغناء بالموسيقى، وبتروح بعض المستشفيات يقول لك كده، يقول لك نودع للمريض موسيقى هاديه، ليه يا سيدي هناك عشان يكف؟ مع ان هو لما بيسمع بيمرض اكتر، لان الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا. حديث رواه البخاري عليه الصلاه والسلام قال: ما جعل الله شفاءكم فيما حرم علينا. زي اللي يقول لك ايه لما بروح للدكتور فاقول له انا تعبان ومثلا عندي مشاكل في الكلى، يقول له اشرب بيها. طب ليه يا سيدي يقول لك عشان ايه؟ تدر المياه ومش عارف ايه الكلام ده كله، وايه وفي النهايه هتخف ان شاء الله. نقول له برضه لا، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. اي شيء ربنا بيحرمه حتى لو كان فيه منافع بسيطه الا ان مضره اكثر. فاذا ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. تعالوا نكمل ان شاء الله علامات الساعه الصغرى بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. علامه العشره كثره الاموال، ودي واضحه جدا طبعا في الانديه، واضحه جدا ان في اموال كثيره جدا لكن البركه مش موجوده. صح ولا لا؟ يعني النهارده ممكن لما ترجع لايام جد وجدك كان من حاجة ربنا يبارك فيه، كان المرتب كام؟ 3 جنيه 4 جنيه. ال 4 جنيه دي كان بيعمل بيها عمال يعني، كان ياكل وياكل الجيران وياكل القرايب ويحوش ويروح يحج ويعتمر ويعمل اللي هو عايزه. ممكن يكون متجوز اثنين ب 4 جنيه. طب انت النهارده ب 4000 جنيه ما تعرفش تتجوز واحد. فيعني المشكله النهارده ذهاب البركه او ضياع البركه بين اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل. كثره الاموال. قال صلى الله عليه وسلم، حديثه في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض. اكثر. شوف تخيل يفيض يعني ايه؟ يعني وصل تعرف الفيضان؟ هل من الفيضان حاجه وصلت حافه القدر وفاضت، يعني كتر اكثر من اللازم، اكثر من انت عايزه. فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه. يعني ايه يهم؟ يعني يبقى مهموم. يا ترى مين ممكن يقبل مني المال؟ حد يقدر ياخد مني صدقه؟ انا مش لاقي حد ياخد مني. طب تعالى النهارده اشوف بس يعني ايه؟ حط ايدك في جيبك مش هتطلعها. مش هتلحق يعني. هتلاقي كله هجم عليك. لكن طبعا لسه الزمن ده ما جاش، هو كثره الاموال دلوقتي لكن الحته اللي جايه لسه ما جاش. هي ايه؟ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه ويدعى اليه الرجل فيقول: لا ارغب لي فيه. مش عايز حاجه. تجيب واحد تقول له ايه؟ ايه رايك؟ اديك 2000 جنيه؟ تقول له مش ماليش حاجه. طب خد الصدقه زكاة مال مش عايز. اهو ده الزمن ده لسه ايه؟ لسه برضه ما جاش. والحديث عند البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم: اعطت ستا بين يدي الساعه، يعني عندي ست حاجات بين يدي الساعه. كان من بينها استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضرب ساقطه. يا سبحان الله 100 دينار ذهب. وتيجي تديها لواحد شحات تقول له اتفضل يعني حضرتك او سيادتك يعني 100 دينار ذهب. يقول لك لا لا ما تعملش الدكتور. يعني بس عايز كانش الكلام ده بس يعني بيقول لك هتيجي لواحد فقير وتدي له 100 دينار ذهب. يقول لك لا لا لا مش هاي مش هقبل. سبحان الله. وطبعا كتر المال الحقيقه يعني وان كان لسه في جزء من الحديث لسه ما اتحققش لكن في جزء كبير اتحقق. كتر المال فعلا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نالوا او اخذوا بفضل الله عز وجل كنوز كسرى وقيصر. حتى كان عند الصحابه كما قالت ام عائشه قالت هي وابو هريره الاثنين يعني قالت: كنا نعطر الصدقه. لما حد عاوز يطلع صدقه مال او زكاه كده كنا نعطر صدقه، يجيب الفلوس كده مثلا هطلع مثلا صدقه ايه؟ 10 دنانير. يوم يجيب العطر ويعطر كل دينار لوحده ويحطهم على ايه؟ على منديل كده او قطعه ورد ويحطوه على جانب الطريق. فياتي الفقير، يجي واحد فقير: انا محتاج النهارده؟ محتاج دينار واحد اكل انا وزوجتي. خلاص واخد دينار وماشي. سايب مثلا ايه بقيه ال 10 اول 100 دينار ويمشي. يجي اللي بعده: انا محتاج قد ايه؟ انا متجوز اثنين محتاج دينارين. طب اخد الاثنين واخد وامشي. طبعا لو دلوقتي كل سنه وانت طيب. اللي سبق كان النبى هو اول واحد واحد واحد. مفيش غيره اتفضل. فسبحان الله شوف بقى العفه بقى اللي كان عند الصحابه رضي الله عنهم، ان واحد يجي ياكل على قد حاجته ويمشي على طول سبحان الله. فالمهم فكتب الامان فعلا في عهد الصحابه وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كلكم عارفين طبعا هو عمل كل اللي عمله دعا الناس الى زكاه المال وندمهم الى الصدقه. انا عايز يدفع زكاه المال يدفع، ده طبعا فرض على كل واحد. طيب فوق زكاه المال عايز تتصدق جزاك الله خيرا. فكانوا ما شاء الله من كتر بقى ما كانت القلوب مربوطه بالله مرتبطه بالله عز وجل وموصوله بالله عز وجل، كله كان بيطلع عليه زكاه المال. لا في رقيب ولا في حد ايه بيحاسب وراه ولا في حد ولا مامور ضرائب ولا ما في اي حاجه. وازع الايمان في قلبه كان عالي جدا، فكان يروح ويدفع زكاه المال عن طيب خاطر يرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فكثره الاموال لدرجه ان يقال ان بيت مال المسلمين في الوقت ده ما كانش بيتفلت من كتر الفلوس، لكن الناس امناء ما شاء الله كله ايه لا يريد الا جنه الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. محدش كان بيفكر في الفلوس دي خالص، الناس معديه رايحه جايه والفلوس طالعه بره البيت ما حدش بيسال فيه. فينادي عمر بن عبد العزيز على عماله يعني على المسكين البلاد اللي حواليه 26 دوله، فيقول نادوا على الناس على المسلمين من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. كم دوله يا اخوه؟ 26 دوله. كل مسجد في 26 دولة على ربع الكرة الأرضية ينادى فيه كل يوم في صلاة الخمس، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى المال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يدفع المال كله لبيت مال المسلمين ومفيش حد يعرف حاجة. ليه كده يا جماعة؟ محدش نادى؟ يقولوا نادينا أمير المؤمنين. طب ومال الناس ما نادتش ليه؟ قالوا عففت فعفت الأمة فعفت الأمة تبعا لعفتها. طيب ابعثوا برضه ينادي من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه في بيت مال المسلمين. الله. طب ما انت بعت ناديت الاول اللي عايز فلوس يجي ياخد وقالوا مش عايزين وكان عليهم دين هيبقى عليهم دين، امال ما طلبوش ليه؟ قال لك ان هم كانوا كل ما في الامر عارفين ان هم هيشتغلوا ويسدوا، فلما انت قلت محتاجين لا مش محتاجين احنا علينا دين لكن هنشتغل ونسد. شوف العفه واصل درجه ايه. فلما نادى صراحه اللي عليه دين وعايز يسد تعالى ففضل الله عز وجل سد ديون المسلمين جميعا. طب من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزواجوه من بيت مال المسلمين تتأسف طبعا كان نفسك تبقى في عهد عمر بن عبد العزيز، لان زمان الكل اتجوز بيت مش امراه وكان الواحد خالد الثانيه والحمد لله ربنا بك ربنا يحفظك. اسال الله عز وجل ان يرزق كل اخ بيننا الان العفاف وان يرزقه بزوجه صالحه تعينه على امر دينه ودنياه وان يرزق كل اخت بيننا الان زوجا يعينها على امر دينها ودنياه اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله. فقال لهم طيب رجع المال ثاني برضه في فلوس كتير لسه. قال لهم من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. كل الناس حجت اللي مش قادر حجوا من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابتروها في الصحراء كيتما عملت طيور في عهد المسلمين. شفت الطيور كان ليها قدر والله سبحان الله. وبعدين طب لسه تبقى مال يا امير المؤمنين؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يلا عشان هم كانوا يعرفوا ايه قدر الاسلام. والله ما خسر العالم كله إلا يوم أن تخلف المسلمون عن رب إيه؟ عن رب المسلمين، عن رب الإسلام. يوم ما تخلف المسلمون وتركوا شريعة الله عز وجل، وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلفوا عن قيادة البشرية كلها، خسرت البشرية كلها بذلك. أعظم حياة عاشها أهل الكتاب كانت في ظل الإسلام. الحقيقة هم يعترفوا بها. هم أهل الكتاب نفسهم يعترفوا. وقرأ كل الكتب التي صدرت في هذا الصدر تقرأ وتعلم إن أهل الكتاب عاشوا أجمل حياة في ظل الإسلام. الحقيقة والله. فسبحان الله. فكثر المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسيكثر المال كما سيأتي إن شاء الله في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله شوف بقى البركة التي ستحدث في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. تخيل أشياء عجيبة جدا. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال عارفين طبعا ظهور الدجال على طول وراء إيه؟ ظهور عيسى عليه السلام او نزول عيسى عليه السلام في الحديث رواه مسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواسي بن سمعان في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج في زمن عيسى عليه السلام وبعد كده هلك الدجال وهلكت ياجوج وماجوج، فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله مطرا فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفه يعني كالمرآه تبقى الارض عامله زي المرآه. فثم يقال للارض يقال الامر من عند الله عز وجل ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الله يعني الأرض كان فيها بركة واتنزعت وهترجع تاني أهو. البركة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اتنزعت في العهد الجميل اللي احنا عايشينه وبعدين هترجع تاني في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام. ثم يقال للأرض أمدكي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة دون الرمان. العصابة مش تحت على بابا، لا، العصابة يعني العدد من الرجال كثير. فيأكل العصابة دون الرمان ويستظلون بقحفها. ليش بتاعتها؟ خلينا يعني مثلا الناس بالفتح كده يأكل رمان وبعدين ما يكملوهاش وياخدوا القش يعملوها مظلة برضه. مش محتاجين طبعا معاك ولا أي حاجة. المظلة تتعمل كده من قش الرمان، قش الرمان واحدة. خلينا يعني لو جبنا مثلا كام رمانه ممكن نظل القريه كلها. ده في عهد المهدي طبعا، ربنا يحفظنا فيه. فسبحان الله، حتى ان قال ويستظلون بقحفها ويبارك في الرصد، يعني في اللبن، حتى ان اللقحه من الابل لتكفي الفئام من الناس. الحلبه الواحده من الابل تكفي ايه؟ عدد ما شاء الله. واللقحه من البقر لتكفي القبيله من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفهم من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايز أتركز مع كلام ده، كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو عيسى عليه السلام، قال: وتقع الأمانة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يأخذ الأسد؟ والله ولا أقعد، ما حدش يقدر يأخذ الليل، لو أنت شرس هتعورك برضه. ولو عزك الله لو أسد برضه ما حدش يقدر قدامه. لا، في عهد بقى عيسى عليه السلام الأمنة تقع على الأرض، ينزع الله السم من كل ذات سم، ويبقى في أمانة حتى بين الناس وبين الدواب. مفيش أي حد يعتدي على حد. يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معه، لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. يلعبوا مع بعض كورة، يعني مش كورة أي حاجة. والنمار مع البقر، يعني النمور مع البقر. والذئاب مع الغنم، خلينا الذئاب تلعب مع الغنم، مع ان الذئب اشد على الغنم من الاسد، عارف ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده، الاسد ده يعني عزك الله حيوان لذيذ جدا. لو شاف مثلا غنم مشيت يعمل ايه؟ ياخد واحده ويموتها ويقعد ياكل فيها. كان وجبه واحده يسيبها ومش خلاص ما ياكلش منها تاني. الذئب بقى عكس نفسه حلو قوي يعني زياده عن اللزوم. ممكن يموت 50 غنم ويقعد ياكل منها 6 شهور، مفيش مشكله عنده. تخيل الحكايه دي. فخطروا على الغنم اشد من الاسد. قال صلى الله عليه وسلم: وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه احمد سنه 9. تخيل الطفل الصغير يلعب مع حي، يعني عمره ما وفر لكم ثمن يلعبه. اختي تيجي من بره كده عايزه تلعب معانا بقى، من جبال كم حي العب يا حبيبي. وبالمره لعب بابا يمكن نخلص منه. فشوف بتلعب ايه الاطفال مع الحيات فلا تضربوا. حديث ثاني برضه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. حكما ايه؟ عادلا. في اخر الحديث قال: ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاص. ايه القلاص؟ اللي هي الناقه الشابه، اللي هي يعني العرب بيبقى عندهم اثمن ما عندهم الناقه الصغيره دي. فهتترك لا يسعى عليها ولا حد يسال فيها. ليه؟ خلاص نزول عيسى عليه السلام علامه من علامات الساعه الكبرى. فاول ما نزل الناس عارفه خلاص الايام قربت، اعمل بالفلوس واعمل بالكلام، مفيش مالهاش لازمه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تذهبن الشحنان. محدش يزعل من حد بقى. طب ما نتخيل نفسنا في زمن عيسى عليه السلام، والاخ زعلان من اخوه صالح بقى، والاخت زعلانه من اخت صالح، واللي مقطع الرحم يروح يصل للرحم يا جماعه، الدنيا مش مستاهله والله. راح يسعد لما يلاقي اخ مسلم زعلان من اخوه، يزعل منه ليه؟ زعلان عشان ايه؟ عشان دين. لما عشان دين يا اخي لكم ودلوا على الطريق الصحيح. لو شايفوا على بدعه قول له لكم بالراحه وبالدين وبالرحمه. انما لو شايفوا كل ما في الامر خلافات ما بينك وبينه من اجل دنيا، فبقول لك اقتل ده. اقتل ده، لان فعلا هجر المسلم كما علم الطبراني، هجر المسلم سنه كسفك دمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمه. ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تذهبن الشحناء والتضاغط والتحاسد، ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال، عايز فلوس تعالى خد، مش عايز. ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب علامه على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايزه خلاص بقى خلاص. سبحان الله، اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه، الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه. فانا ما بدأتش معاه. فقول له: طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي: والله فكرت بس هرجع اعمل ايه؟ يعني هرجع اشحى تاني؟ قلت له: ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ انا اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك تيجي يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال لي: يا شيخ محمود انا يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دولت حته ارض على طريق مصر السعوديه ب 2 مليون، وحته ارض على اول طريق عند جسر السويس بنص مليون، وشقه بمليون، وكل ما فيش حاجه من الوفاه خالص. هرجع على طول يعني انت انزل ان شاء الله لو اتعذرت في حاجه تعالى. نسأل الله العفو والعافية. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه ده، انا حسيت ان مصر بتاعته كلها. ومع ذلك بخاف يرجع بس نشكي. نسأل الله العفو والعافية. يبقى من ضمن ده المليون الحلال. واخد بالك يا اخي؟ فالمهم سبحان الله فمن علامات الساعة الصغرى كثرة الأموال. وبالتالي ذهاب البركة. يعني في أموال كتير لكن مفيش بركة. نسأل الله العفو والعافية. العلامة الـ 11 الساعة بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، هيبقى القتل شديد جدا وكثير جدا في ايه؟ في اخر هذه الايام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القتل القتل. هيكثر الاكل كثير جدا. زي انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي، يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات، تسمع عن نسبة الاكل كانت يعني يسيرة جدا، فين وفين ما تسمع. النهارده يعني هات مجلة الحوادث تقرا فيها تحس سبحان الله، تحس يعني حتى الحوادث، صفحة الحوادث اللي جايبينها في الاهرام والاخبار مش مكفيه، فعملوا مجله مخصوص للحوادث. تقعد تسمع تحس ان فينا كلها شر. صح ولا لا؟ تروح المحاكم نسال الله العفو والعافيه، تحس ان نص الشعب رفع قضاء على النص الثاني. تحس ان الدنيا كلها متخاصمه بعضها، زعلانين من بعض. ليه في ايه يعني؟ كل ده بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين، وبسبب قله العفو ولا حول ولا قوه الا بالله. اسمع الحديث، حديث عجيب جدا، حديث رواه احمد سند صحيح. عن ابي موسى الاشعري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بين يدي الساعه الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. خد بالك من الحكايه دي مهمه قوي. قال: انه ليس بقتلكم المشركين. نبقى سميه ايه؟ من علامات الساعه الصغرى القتل. بس يقول: مش انتوا هتقتلوا المشركين؟ لا، ده انتوا هتقتلوا بعض. هنقتل بعض؟ هنقتلوا بعض. قال: انه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ده الصحابه اللي بيقولوا بقى، شوف بقى القلوب الصافيه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. في الوقت اللي احنا عندنا عقل، او يعني هم مش يقصدوا نفسهم، هم مش هيبقوا موجودين. يعني قصدهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جاره ويقتل ابن عمه ويقتل عمه ويقتل اخوه، كل ده عشان الدنيا. قال: ومعنا عقولنا يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم حتى دي أيوة والله مهمة جدا. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمن ويخلف له هباء من الناس. لهمش لازم خالص. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. حتى لك الحتة دي؟ يعني النبي عسى بيقول لك إيه؟ بيقول لك في الوقت ده أغلب الناس عقولها هتبقى إيه؟ خلاص مفيش عقول أصلا. يبقى راجل ماشي ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم: يقولون للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث البخاري. شو تخيل بقى المأساة اللي الناس عايشاها؟ اقعد النهارده بص لأي جريمة قتل تحصل. إيه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك أصل ابنه كان بيلعب عبد الجيران. فالواد ضرب التاني. فزعل، قام زعق، دخل على باله وقتله. طب بتعمل ده سبب. طب فلان التاني قتل التاني ليه؟ يقول لك أصل كان مسالفه 20 جنيه. جه وقت السادات قال له: فين الفلوس؟ قال له: معيش. يعني ايه؟ تتحداني؟ سحب السكينه ورحت قتله. 20 جنيه تقتل بني ادم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم: فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمان. طبعا مش كلهم يعني، لا، ويقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث اللي رواه مسلم سبحان الله، والله العظيم ايات ايات والله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هات واحد والثاني ده قتل ده. لو أن الله أحيا المقتول تقول أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. طب أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. تخيل هو ده كلام اللي أصلا واحد اثنين في جلد لحظة نفذة كده قمت قتله. والثاني: طب أنا ما عملتلكش حاجة. أنا أصلا ما عملتلكش حاجة. فلا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل كل دوت بسبب ايه؟ بسبب عياذا بالله خفه العقول وبسبب ضياع الدين بين اكثر الناس ولا حول ولا قوه الا بالله وكثره الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمه من الله له انه يخلص من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح قال ان امتي امه مرحومه ليس عليها في الاخره حساب ولا عذاب انما عذابها في القتل والزلازل والفتن. يعني لو واحد اتقتل من غير سبب كده فهذا ايه حسابه وعذابه خلاص خلصت المساله بالنسبه له مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الاخره. طب مات تحت زلزال وهو مؤمن خلاص صاحب الهدم شهيد. طب والفتن اذا مات في الفتن وهو ماسك على دينه فالقابض على دينه في زمن الفتن كالقابض على الجمر وفي الرواية الأخرى له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح. طيب شوف العلامة اللي بعدها. طبعا احنا حقيقة بالنسبة للعلامات تسع سور والكبرى يعني لا بتاع ان احنا بنشرحها كلها احنا بس يعني بنمر عليها كده مرور الكرام عشان نقدر نخش ايه على باب الرحلة ان شاء الله سبحانه ان شاء الله. العلامة رقم 12 شرب الخمور واستحلالها ولا حول ولا قوة إلا بالله وده طبعا واضح جدا مش محتاج تعليق. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال من أشراط الساعة ذكر بعض الأمور وقال منها ويشرب الخمر. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام مش عدد بسيط يعني يستحلون. احنا قلنا يستحلون يعني ايه؟ يعني شيء حرام تمام؟ يستحلون الحرى. ايه الحرى؟ اللي هو الزنا والحرير يعني لبس الحرير للرجال يعني لبس حرير للنساء حلال والحرير والخمر والمعازف. يبقى معنى كده الاربعه دول حرام. خمر حرام الزنا حرام ولبس الحرير للرجال حرام والخمر حرام والمعازف حرام تمام. حديث البخاري في الروايه اللي جايه بقى توضح لك بقى الحاله التي فيها اكثر ابناء الامه وتوضح لك بقى شوف كأن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ورث وبقى شتات. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد سند صحيح روايه مهمه جدا قال صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. هيسموا الخمر اسم جديد خالص عشان انت ما تحسش بتأنيب ضمير. سموها ايه بقى؟ الله يبارك في عمرك مشروبات روحية. اخبار تحس انها كده ايه؟ حاجة طالعة من جوه. مشروبات ايه؟ روحية. زي ايه؟ كينا عبد العال. عارفين؟ كان بيقول اعلان زمان. يقول لك واحد كده تخين كده وبعدين يربطوه وبعدين يفك الحبل مش عارف يفك مش عارف يجيبوا له كينا اول ما يشرب على طول يفرتك الدنيا ويقعد يقول لك انا عبد العال بطل الابطال تسيف امال تاكلنا ما بيسقفوا له يا سيدي كام سنه ومعايا في الاخر خلاص الحمد لله شيل كام سنه الحمد لله. فسبحان الله فيسمونها ايه؟ بغير اسماء ايه؟ هو ده اللي حاطط فعلا يقول لك ده مشروبات روحيه. ايه ده دي خمره؟ لا ده نبيز. ده ايه؟ ده شمبانيا. ده مش عارف ده ويسكي. انما لا خمره استغفر الله هناك خمره ايه؟ لا دي بيره ستيلا دي بيره مش عارف ايه يعني نسال الله العفو والعافيه وكل ذلك خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث ده والله حديث لو يسمعه اي شاب وقع في شرب الخمر ان شاء الله يبطله النهارده ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعافي جميع المسلمين من شرب الخمر. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. يا مسلم يا مسلم يا اللي وقعت في هذا اسمع من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات وبش الخمر دخل النار. ما نقدرش نقول إن هو مخلد طبعا لأن المعتزلة بس والخوارج هم اللي قالوا إيه إن فاعل الكبيرة مخلد في النار وده بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة بيقولون إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، تمام؟ لكنها عرضة للعذاب طبعًا، إنه مات على كبيرة وهو مصر عليها. طب لو واحد استحل الكبيرة يخلف في النار، بمعنى أديك مثال بس معنى تصلي. صلى الله عليه وسلم، اثنين قدامك بيشربوا خمر. واحد ماسك الخمر فبتقول له يا أخي أنت مش عارف الخمر حرام؟ ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وبعدين اللي بيشرب خمر 40 يوماً يعني لا تقبل اللي بيشرب خمر لا تقبل صلاة 40 يوماً. فانك والله ادعي لي ربنا يخلصني منها والله العظيم انا يعني تعبان ونفسي على خلاص ادعي لي الله يبارك فيك. هذا مرتكب لكبيره. طب واحد ثاني بتقول له ايه؟ يا اخي يعني ربنا يحفظك برضه ليه دعوه عايزين دائما زي ما قلنا ولا نعمل بالفكره هذا نرفع شعار البسمه والرحمه عايزين الناس تشوف البسمه والرحمه مننا يا اخي. فالمهم بتقول له يا اخي ربنا يحفظك يعني الخمر وحرام شربها و و و فقال لك ايه يعني هي حرام؟ ايوه حرام. قال يا سيدي طب بسم الله وروح شام هذا مرتكب الكبيره؟ لا هذا خرج من المله لانه استهان باسم الله جل وعلا الذي يخلف ايوه خلف في النار خلف في النار لان من الاشياء التي تخرج العبد من المله الاستهزاء بالله والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشرع الله جل وعلا كل بالله واياته ورسوله اللي حصل يا جماعه انت كان في غزوه تبوك ماشي ناس ماشيين مع النبي صحابه يعني ناس لو كانوا ماتوا على الايمان ده كانوا من اصحاب النبي عليه السلام ولا كانوا في الجنه تخيل هم خارجين النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك وغزوه العصر ماشي اكثر من 700 ميل على رجليه يعني شويه يركب وشويه ينزل ويعني غزوة العصر كانت في شدة الحر والتعب والمشقة ومفيش أكل ولا شرب كان حاجة صعبة جدا وهم ذلك منافقين طالعين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين هشام بن عبد العزيز إن الشيطان يلعب بينهم فقعدوا يتريقوا على مين؟ لقوا من ورا كده ولموا نفسهم واتصلوا على شهادات بعض راحوا متلمين كده وقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة صلى الله عليه وسلم فقالوا إيه؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدوا مين؟ النبي عليه الصحابة قالوا قالوا بطونا على طول همهم على بطنهم وأكذب ألسنة يعني على طول كذابين وأجبن عند اللقاء إيه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام يشق السبع تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يتلى إلى يوم القيامة ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب إحنا كنا بننظر والله إحنا ما قلناش حاجة يعني ما قصدناش حاجة قل أبالله وآياتك ورسولك كنتم تستهزئون لا تعتذروا قط علماء اللغة بيقولوا قد إيه؟ تفيد التحقيق يعني تحقق هذا الأمر قد كفرتم بعد إيمانكم يا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم الناقة بتاعته وهم جايين خلفه فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يقولون يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل إحنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان إيه نطلع بس إيه؟ المسافه دي شوف ايش الكلام صعب ازاي يبقى اذا الايش خمر وهو مستحيل لها ويستهزئ باسم الله عز وجل فهذا عياذا بالله يخرج من مله الاسلام الا اذا تاب بعد ذلك وعاد الى الله سبحانه وتعالى لاننا نعلم ان توبه المشرك ايضا مقبوله ايضا ايه توبه المشرك مقبوله توبه الكافر لو تاب الى الله عز وجل واعلن التوحيد بالله عز وجل وعاد الى المله يعود مره اخرى ان شاء الله اذا كانت ذلك قبل الغرغره وقبل طلوع الشمس ثم غيرها قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاه 40 صباحا فان مات دخل النار فان تاب قبل فان تاب تاب الله عليه وان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه 40 صباحا فان مات دخل النار وان تاب تاب الله عليه وان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاه 40 صباحا فان مات دخل النار وان تاب تاب الله ولين ما صلى لها ثلاث مرات اكيد في حكمه لان هو تكرارها مره واحده فات صح لا يعني النبي عصام ذكر هذا الكلام مره واحده نفينا هو لكن النبي عصام ذكرها ثلاث مرات ليه دليل على ان اللي بيشرب الخمر ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب ربك عز وجل لا يياسه من رحمته صح لا ده دليل على ان الانسان لا يياس من رحمه الله لكن النبي عصام ذكر في النهايه ليه قال فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رغبه الخبار يوم القيامه قالوا وما رغبة الخبار يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار ولا حول ولا قدر بالله طب ليه؟ قال لك لو مات مصر بقى مش عايز يتوب لو تاب تاب الله عليه إن عاد يدخل النار لو تاب تاب وهكذا فالإنسان لا يموت مصرا على المعاصي وعشان كده احنا نقول اوعى تنام أي ليلة من غير خبر قبل ما تنام لازم تتوب تتوب إلى الله عز وجل قبل ما تنام تتوب إلى الله وتخلص النية لله عز وجل في التوبة لأنك إن مت في الليلة تموت على توبة. في قصة جميلة جدا تحضرنا هنا قصة ولد صغير كان عبدا رقيقا عند رجل يعني عاصيا لله عز وجل. هذا الرجل كان يشرب الخمر وكان بيدعو الناس كل ليلة يشرب الخمر عنده في البيت. في يوم من الأيام جاء الغلام ده غلام صغير فقال له يا غلام روح اشتري لنا فاكهة عشان إيه ناكل الفاكهة دي جنب الخمر. فالغلام متأسف جدا الغلام كان مطيعا لله لكنه عبد ما يقدرش يسيب فراح عشان يشتري فاكهة خد منه قد ايه 4 دراهم فلما خرج وجد الرجل العالم العابد منصور ابن عمار وجده واقفا في طريقه وهو يقول من يعطي هذا الفقير موقف فقير جنبه كده يقول من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وادعو له 4 دعوات مين دي ف فقال ولم أن فرصة. قال له أنا أتبع بعضهم. ورب عبدالله قلت إيه؟ رح يجيبهم فاكهة سيدي. فقال له خذ بعضهم ودعي لي أربع دعوات. فقال له صوت عمار قال له مش عايز تدعي الأدعية بإيه؟ قال له أول دعوة يدعي لي أن أنا أعتق من سيدي هذا لأنني تأذيت من معصيتي لله. فدعا له. والدعوة الثانية قال له دعيني ربنا يخلف عليا في الأربع دعوات اللي هسألني عنه. فدعا له. والدعوة الثالثة قال له دعيني أن ربنا يتوب على سيدي ويبطل شرب الخمر بقى. فدعا له. قال له الدعوة الرابعة قال أن يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين. فدعا له منصور بن عمار. فعاد الولد أو الغلام إلى سيدي. فلما رفعه سيدي قال له أين الفاكهة؟ قال له والله اللي حصل أنا ماشي لقيت منصور بن عمار بينادي مين من يفعل كذا ويعطي هذا الفطور أربعة فلتتهم وطلبت منه يدعي لي أربع دعوات. فدعا قال له تعالى بي. قال له والله طلبت منه أن يدعو لي أن يعتقني الله عز وجل منك. قال فأنت حر لوجه الله. الدعوة الثانية إيه؟ قال دعوت الله عز وجل أن يخلف علي في الأربع دراهم. قال له هذه 4000 درهم خذهم هدية لك. قال له دعوة الثالثة إيه؟ قال أن يتوب الله عليك من شرب الخمر. قال قد تبت إلى الله عز وجل من شرب الخمر. قال له الدعوة الرابعة قال أن يتوب الله عز وجل ويغفر لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا ينادي عليه وقال أما إنك فعلت الذي عليك أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. يا الله أنا أتخيل الوقت كده يعني حسن ظن بالله أن ربنا سبحانه وتعالى يقول الآن في الملأ الأعلى وقد غفرت لجميع الحاضرين في مسجد الفتح إن شاء الله. والله ظنية بالله كده إن شاء الله ربنا يغفر لنا في هذه الليلة إن شاء الله. وهناك عابد تحكى قصته في بني إسرائيل. هذا الرجل تعاتهم امرأتهم إلى الشهادة. جاءت الجارية قالت له يعني سيدتي تريدك الشهادة أم تقول كلمة حق يعني. فدخل البيت. كلما دخل بابا تغلق الجارية هذا الباب 7 أبواب حتى ما وصل لسيدتي. فوجد امرأة جميلة جالسة على فراشه. فقال ما تريدين؟ قالت له والله ما أردت منك لا شهادة ولا شيء. اللهم إيه؟ قالت له ما دعوتك إلا لثلاثة أشياء. تعمل حاجة من الثلاثة. إيه هي؟ أول حاجة أن تفعل مع الفاحشة عياذا بالله أو أن تشرب الخمر أو أن تقتل هذا الغلام الذي بجواره. لا مش أنت أصل خافة. فقالت له حاجة من الثلاثة. فقال لها أما الزنا فلا أفعل وأما القتل فلا أفعل وأما الخمر فهو أيسر الأشياء. شو سبحان الله شو دخل الشيطان له من أهلين فعلا. فقام فشرب الخمر فسكت. فلما سكر وقع على المرأة فزنى بها ثم قام فقتل الغلام. يقول عثمان بن عفان فاتقوا الخمر فهي التي أوبقت هذا الرجل العاجز. نعم الخمر أم الكبائر فعلا. فمن وقع فيها وقع على أمه وعلى أخته وهو لا يدري ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة 13 بعد الصلاة صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في علامات بقى يعني لا تتعلق لا بالتكليف ولا بالأعمال فهمر عليها بالإيه بسرعة. العلامة 13 قتال الترك. مين الترك؟ مش بتوع تركيا لا. التطار والمغول. التطار والمغول كما قال اهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقه. يعني ايه؟ عامله زي التروس المدوره كده وشهم كده مليان قوي. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر اللي هو العسل كمان جزء من معموله كده من وفعلا حصل القتال بين المسلمين وبين الترك في عصر الصحابة أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم. بلاش تقتلوا طول الحبشة بالذات ما شاء الله أقول يا وجداد جدا. فطالما هم ما بيعملوكمش حاجة ما تقتلوهمش. واتركوا الترك ما تركوكم. فطالما ما قلت لك طالما ما قربوكمش ما تقتلوهمش. لأن قتالهم برضه إيه؟ شديد جدا. وانت هتسمع طبعا عن قتال التتار والمغول كنت تسمع عن اشياء حملات التتار والمغول دي كانت من اشرس الحملات ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك الامام القرطبي رحمه الله بيذكر ان خرج الترك يعني التتار والمغول على المسلمين 3 مرات في كل مره افسدوا في المسلمين افساد شديد جدا وقتلوا فيهم مقتله عظيمه جدا. كانت اخر مره يوم ما دخلوا دمروا بغداد كامله وقتلوا الخليفه والعلماء والامراء والفضلاء وخدوا مكتبة بغداد كما تعلمون ورموها كلها في مهد رجلة. تخيل والنهر كله اتملأ سواد من الحبر اللي كان مكتوب في الكتب حتى ان الناس كانوا يستعملوا هذه الكتب كقنطرة يمرون عليها من شدة ايه الكتب التي دمروها ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد كده راحوا داخلين بلاد الشام وأوغلوا في بلاد الشام وأفسدوا فيها مفسدة عظيمة جدا وعملوا فيها مدة يسيرة، ثم دخلوا على بلاد مصر وكتب الله عز وجل النصرة لأهل مصر على رئاسة الملك المظفر المرقب بقطز رحمه الله رحمة الله في معركة عين جالوت. ثم بعد ذلك شاء المولى عز وجل أن كثير من التطور المهول يسلم، سبحان الله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. شاء المولى عز وجل بعد ما أسلموا وقع كثير من الانتصارات المسلمين على أي هؤلاء التطور المهول، وشاء المولى عز وجل تحصل فتوحات إسلامية كثيرة في عهدين، كان منها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، بس مش الفتح الذي أخبر عنه النبي، لا، ده تهيئة للفتح اللي هيكون في آخر الزمان، لسه ما حصلش، الفتح الأخير للقسطنطينية لسه ما حصلش، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معازم، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تلاقي واحد كاره جدا للدين، ومتضايق جدا من المسلمين. ومرة واحدة يفتح الله عز وجل له قلبه لحب الإسلام فيقدم الخير الكثير جدا جدا لنصرة الإسلام والمسلمين، زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل سبحان الله، شوف عداوة للإسلام كم سنة يا إخوة؟ أكثر من 20 سنة. وحكيم بن حزام أكثر من 20 سنة برضه عداء للإسلام والمسلمين. الاثنين أول ما أسلموا ما شاء الله اتباع طبعا سيرتهم إيه؟ في سيرة الصحابة، شوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمة الإسلام والمسلمين. علامة 14 قتال العجم، قتال العجم، لا بنقول علامات دي بنذكرها بسرعة كده. قتال العجم كما عند البخاري، لا ده ماشي لسه وصلني الورقة دلوقتي. بندعو لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها. نكمل إن شاء الله علامات الساعة الآسرة. الحقيقة كنت عامل حساب المرة اللي فاتت أتكلم عن 30 علامة والنهاردة 30 علامة، فسبحان الله يعني يا دوب بنخلص خمس ست علامات كده، ربنا يبارك في الوقت ده. العلامة 14 من علامات 9 سورة قتال العجم، قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزة وكرمان من العجم، حمر الوجوه قدس الخنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات لا نعرف عليها كثيرا، لكن هم كما قال أهل العلم أن خوزة هي من بلاد الأهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوزستان أو خوزستان، وكرمان بلاد مشهوره بيحطوها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال فرنسا. دي علامه ايه؟ نركز عندها. العلامه 15 كثره الزلازل، يعني نجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثره الزلازل الحقيقه طبعا ايه؟ كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها. يعني سبحان الله كان حتى زمان في سبحان الله حتى سنه 90 او 91 كانوا بيقولوا ان قاره افريقيا بالذات خارج كل دائره الزلازل. دائره الزلازل كانت في شرق اسيا وأوروبا وأمريكا والحتة دي، إنما أفريقيا والحتة دي ما كانش فيها. ليه؟ إلى أن جاء الزلزال سنة 92 وتتبعت بعدها زلازل كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ده كله بكثرة الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: وبين يدي الساعة موتان شديد، موت كثير، وبعده سنوات الزلازل. شوف سماها ايه؟ سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال الثقات. في روايه البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه؟ كثره الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينه المنوره، وان كنت حقيقه لم اقف على صحه هذه الروايه، فلما حدث زلزال في المدينه المنوره قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال: أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل، فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أساكنكم أرضا. أنا مش هسيب المكان ده. فكل ده طبعا إيه؟ بيكون بسبب كثرة الذنوب. طبعا بعض الناس يعني اللي هم ربنا يعافينا وعافيك العلمانيين يقول لك الذنوب يا معاصي ياخد صخرة الحرة. هو الذنب أنت بتعمله تبقى الصخرة ما إيه؟ هو الذنب شغال مع الصخرة بالموت كنترول؟ فيقعد يتنق. نقول له لا يا أخي، بس هذه الصخرة لما تحركت هل تحركت بغير أمر الله؟ لا يمكن. فإذا كان الصخرة دي لما بتتحرك في جوف الأرض بتسبب انشقاقات وسقوط مباني وخصف وزلازل ومسائل كلها، فهل ده ممكن يكون عن رضا من الله عز وجل عن خلق الله؟ طبعا لا يمكن. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث الا بسبب كثره المعاصي كما قلنا. العلامه 16 قط العلم وكثره الجهل، والعلامه دي لا احدث عنها ولا حرج. قط العلم وايه؟ وكثره الجهل. طبعا الان ربنا يعفو فيه، الجهل الان ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مرتب. جهل ايه؟ مرتب. يعني تلاقي واحد بيقول لك ايه، لا ده كل حاجه عارفينها بفضل الله، وتبص تيجي تناقش في الدين ولا يعني اي شيء خالص. كتير برضه من المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى ايات القران، ايات القران نفسها ما يعرفهاش. يعني لو تلوت عليه ايات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش ايات القران، ولو قلت له كلام بره القران ممكن يظن ان هو القران. احنا قلنا قبل كده لما واحده مذيعه مستضيفه واحد فبتقول له يعني ايه الحكمه اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ انها هي قول الله عز وجل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. قلت له ايه؟ صدق الله العظيم. هي القران ولا السنه؟ وطبعا هو قول العلي بن ابي طالب او عبد الله بن عمر على اختلاف ايه بين اهل العلم. سبحان الله. فكثير من المسلمين كده في المنظر ده، يعني ده حقيقه فعلا يعني. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجد، زمان الجد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. حديث الثاني في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل. عياذا بالله. جهل بايه؟ ثابت. عياذا بالله. قد العلم هيتم ازاي يا جماعه؟ هيتم ازاي؟ يعني واحد يبقى عنده علم من ربك عز وجل ياخد العلم من صدري؟ طبعا لا، حاشا لله ان يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم تظلمون، كما عند مسلم ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا او فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ بقدر العلماء، ان العلماء نفسهم يموت. وزي سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره وسطه جدا، اعظم علماء العصر ماتوا. الشيخ الالباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمه واسعه. شوف اهل العلم يعني سبحان الله، تحس ان انت تحس بالغربة عند موت مثل هؤلاء، عند موت هؤلاء تحس بالغربة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما. وفي قراءه وفي روايه حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. عم رؤوس، رؤوس في علم يعني. بص واحد يقول لك ايه؟ ده الدكتور فلان اخر حاجه واخد دكتوراه، والثاني بقى استاذ دكتور. وعندما تكلمه ناس الله العفو والعافيه تلاقيه ابيض من البيض ولا عنده اي حاجه. هو يعني بعض الناس بيفتن بمثل هذا، بيفتن يقول لك ده دكتور يا راجل. يعني ايه دكتور؟ عمل رساله خد ماجستير، وعمل رساله خد دكتوراه، بقى دكتور. هو يظن انه بالدكتوراه ديت خلاص انا وصلت الطريق سابق، حرم سنتي. ما فيش علم بعد الدكتوراه خالص. فيبطل يطلب علم. تيجي تكلمه نسال الله العفو والعافيه الا من رحم الله طبعا، مش معنى كده ان هنقول كل الدكاتره كده، لكن بقول ان يلبس الشيطان على بعض هؤلاء انك تلاقيه فعلا فاق، ما فيش علم خالص عنه. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فلا حول ولا قوه الا بالله. زي ما قلت لك احنا عايشين زمن الجهل المركب، يعني بعض الناس النهارده عالم الله سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجه في دين الله سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصه بسيطه خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع، فزميله بيساله يقول له انت حجيت وانت في طواف القدوم وسط الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحجه بطل. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل، انت مش واثق في الكلام؟ ايه ده؟ قال له طب نعمل ايه؟ قال له تعبت. قال له عينك تاني؟ قال له ايوه السنه الجايه اطلع معاك انا بقى اوريك الحج على حق وحق. طلع معاه السنه اللي بعدها يحج، قصه حقيقيه يعني. فطلع معاه حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا قال لك احنا في طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحج. قال له ما تخافش انا هوطب لك المسافه. فضل مستني مستني مستني لحد يوم وقفه عرفه. وهم واقفين في عرفه ورايحين هناك اول ما كل الناس طلعوا عرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبص الحاجه لسه ده انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحاجه لسه وطلع الحته بتاعته. شو سخان؟ قال له ايه؟ ادي ادي العلم اهو ادي علم سبحان الله. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اكبر حبيبي والله بيحكي سبحان الله ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس قالت في اسم ما عرفهاش. بيحكي لي يعني اخ حبيبي يعني يحكي لي ان والده راجل طيب جدا وراجل فاضل وعالم نياته قوي يعني معلومات بسيطه جدا في الدين. فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي وهو قاعد. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على زوجته يعني بينادي لها بيقول لها فلان عامل لي كوبايه حلوه فما سمعتوش. فهو راح خرج بره وبيدخل في الصلاه في الدور فبيصلي وهو قاعد لانه تعبان يعني. فده الله اكبر وبيصلي فهي ايه مش واخده بالها ان هو بيصلي. فهي بتقول له وانت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونعم حلبه. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدنيا كان عامل لك حلبه حلبه. فاستنيت لحد ما خلص صلاه بتقول له انت بتتكلم في صلاه الله عارف في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط بقول لك حلبه. فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على ربي يعني ده بيقول لي يعني شفت تخيل لدرجه يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاه غلط ويكتب صلاه. فده في ناس بسيطه جدا وفي ناس ممكن تختار له بمنظرها وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله واسعه في يوم من الايام قعد في المجلس كده حوالين الطلبه بتوعه فكان من عاده الامام كان رجليه تعبانه في اخر عمره فكان بيمد رجليه كده ايه يعني قدام الطلبه يعني عشان بس يريحهم. فهو مد رجليه لقى واحد دخل من باب المسجد ما شاء الله لحيه رضا وصل لحد صدرته كده ومنظر بقى وهيبه ومنظر قال لك بس ده انا عليه ايه؟ امام الائمه المسلمين لا نلم نفسنا بقى وراح لامم رجليه ده الامام ابو حنيفه. فجاء الراجل وراح لامس جنب مين؟ جنب الامام. فالامام كان بيشرح ايه الاوقات التي تكره فيها الصلاه قال وتكره الصلاه من بعد صلاه الصبح والى ان تشرق الشمس تمام. فاللي جنبه قال له ايه هو الراجل ده قال له فان لم تشرق الشمس في هذا اليوم يعني الشمس لو ما طلعتش اليوم ده. فابو حنيفه راح بصصه كده قال امن يا ابي حنيفه ان يمد رجليه بس طالما انت الحمد لله بالمنظر ده يعني ده ما شاء الله ده انت ابيض من بياض ده انت راسه راح الامام احمد رجليه بس لا عفوا له. فمن اشراط الساعه نزع العلم ونزع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وانما يكون ايه لقبض العلم. فاحنا محتاجين نتعلم العلم الان يا اخوه فرض يعني فرض على كل مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. في روايه زياده فيها فطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه زياده ضعيفه لكن الزياده دي وان كانت ضعيفه الا انها ثابته من المعنى نفسه من سياق الحديث. يعني زي ايه؟ زي قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني ايه؟ اصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والاناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم ده للذكور والاناث ولا للذكور بس؟ للذكور والاناث. نفس الحكايه طلب العلم فريضه على كل مسلم يشمل ايضا ايه؟ وعلى كل مسلم. ولذلك لما تيجي بقى ترجع لايه؟ للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان فيه نساء. الامام ابن عساكر كان من شيوخه فيه نساء. تحيه والله كان ماشي يقول لك الشيخه فلانه الشيخه زينب او الشيخه فلانه. تخيل كانوا يتعلموا منها من وراء الحجاب وكانت تعلمهم سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميزان الاعتدال جرح الاف الرواه ولم يجرح امراه واحده. يعني قال فلان ده متهم بكذا، لا فلان ده كذاب، فلان مدلس، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا. قال ولا اعلم امراه اتهمت في روايه. فده الكلام ده ابن مدير كل وقت معانا الان ان شاء الله عشان يعني تحرص على انها تكون عالمه ان شاء الله جليله وتعلم اخواتها وتكون داعيه الى الله عز وجل. فالعلامه رقم 17 الحقيقه مرتبطه بالعلامه اللي قبلها اللي هي ايه يا اخوه؟ اللي هي رفع القران من الصدور والمصاحف. علامه مرعبه قوي طبعا. والله العلامه ده ونتفكر فيها كلنا النهارده نتوب الى الله والخميس الجاي يقول انا ختمت القران. رفع القران من المصاحف ومن الصدور. الكلام ده ثابت ايوه ثابت. واحاديث صحيحه وانتم تعلمون ان شاء الله الامانه العلميه التي انقلها لكم بفضل الله عز وجل. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشف الثوب. انت عارف احيانا تلبس ثوب عليه نقوش مشكله صح ولا لا؟ النقوش ديت مع غسله والثانيه والثالثه بتعمل ايه؟ بتضيع لحد ما ايه تتخلع خالص. فبيقول لك يدرس الاسلام، الاسلام يعني ايه؟ يضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الاسلام كما يدرس وشف الثوب. حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ويسرى على كتاب الله في ليلة. يسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية. يا الله، مين يقول الكلام ده هنا؟ حبيبك من صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود في الحديث رواه الطبراني في الكبير سند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام ده من كلام ابن مسعود. ومثله له حكم الرفع ان شاء الله. قال عبد المسعود رضي الله عنه وارضاه: لينزعن القران من بين اظهركم. القران هينتزع من بينكم ده اخر الزمان. يسرى عليه ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في الارض منه شيء. لذلك علق الامام ابن تيميه شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحه 198 و199 قال الامام ابن تيميه رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. يا الله، تلحق نفسك من التلحقش، تلحق نفسك والله، تلحق نفسك الأخت اللي لسه ما قرتش القرآن النهارده ولا مرة، تلحق نفسك تختم على الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما فيش ختم ما يكونش ختم، ما فيش آخر ما يكونش ختم، إن شاء الله تلحق نفسك. القرآن يا أخوانا، الله، في حد ينسى القرآن؟ ينسى كتاب الله عز وجل؟ يا راجل ده أنت لو ليك واحد بتحبه أو بيحبك وغايب عنك بقى سنين وبعت لك كلام، والله العظيم لو انك قاعد فين تسيب المجمع ده كله المجلس ده كله تروح وتفتح الجواب وتقرا ليه؟ بتحب؟ الجواب وصلت بعد 10 سنين غياب فمشتاق ليه؟ فتفتح الجواب وتقرا مره واثنين وثلاثه وعشره وكل ما تسال تفتح جواب ثاني، صح ولا لا؟ فلله المثل الاعلى، فالله احب محبوب، احب محبوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا والاسلام دينا وابو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن ايه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مش قد إيه؟ فالمسألة محتاجة إن إحنا إيه؟ نراجع نفسنا مرة ثانية. القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. مش محتاجين شفاعة. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل يعني محامي مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسن إلا في اثنتين من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني القرآن يعني سبحان الله، في حد ينسى كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني سند صحيح يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيشفعان في العبد. إذا عشان نرجع بقى لكتاب الله، وزي ما أنتم عارفين إن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة والأثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن في رمضان كم مرة يا جماعة؟ 60 مرة. إيه رأيكم؟ الحقيقة الكلام ده مش خيال والله، 60 مرة في رمضان، مرة بالليل ومرة بالنهار. يعني إحنا بنقول بس حتى أختمه 5 مرات. يعني أنت مش هتوصل لمنهج الشافعية على الأقل. يعني إحنا في زمن فتن والبركة اتنزعت من الوقت ومن الصحة، لكن على الأقل تختم في رمضان 5 6 مرات ربنا يحفظك ويبارك فيه. كل حرف 10 حسنات. أنت في غنى عن فضل الله؟ لا طبعا، كلنا محتاجين. زي ما قلت لك 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص يعني مدة تقريبا مسرحية من الناس بتوع قدام. هو قاعد أهل الدنيا قاعدين قدام مسرحية 3 ساعات ونص وأنت تجلس في رحاب كلام حبيبك جل وعلا 3 ساعات ونص. يخاطبك الله عز وجل في كتابه، يذكرك بالجنة ويراقبك فيها ويحذرك من النار ويأمرك وينهاك ويدلك على كل خير. 3 ساعات ونص تخرج منها بمليون حسنة، والتاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يخسر؟ أنت اللي تخسر. والله يا أخوة، والله العظيم الوقت ده، الوقت ده والله العظيم، والله ما في أغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب. بقول والله العظيم بقول يا جماعة والله لو وقتكم بيتباع بفلوس لكنت اشتريته. صحيح والله؟ ده الواحد ال 24 ساعة مش مكفيين والله، والله بالله العظيم، يعني بقول لك بصدق، والله ال 24 ساعة مش مكفيين. 24 ساعة ده انت الواحد بيتمنى اليوم يبقى 72 ساعة. الساعة بتعدي ومفيش بركة في الوقت. يعني في يوم الواحد تقعد تحضر درس من أول يوم لآخر، ثاني يوم تدي درس. إنما لما يكون في بركة سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا البركة في الوقت. طيب، العلامة 18 شهادة السور وكتمان شهادة الحق. نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد سنة صحيح، قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور، خد بالك بقى الثانية، وكتمان شهادة الحق. حاجتين، شهادة زور، واحد يوحش شهادة زور يعني بيكتب وبيفتر على الناس، والثاني بيكتم شهادة الحق، عارف الحق فين وبيكتمه. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا. أما كتمان الشهادة فهي السبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة. أبو اللي يكتمها بقى، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إلا قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالمسألة محتاجة إيه؟ نحن نراجع أنفسنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مسلم على حديث مرعب، حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، والسؤال دائما يلفت النظر، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا الله، مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر، لا، بأكبر الكبائر كنا بينها رسول الله. فقال: الإشراك بالله. اللي بعدها: وعقوق الوالدين. الشباب اللي لسه لحد النهاردة يعقوا الوالدين، والأخوات اللي لسه لحد النهاردة يعقوا الوالدين. بنقول كل مرة بنركز إن كل أخ وكل أخت بيعقوا الوالدين يتوبوا إلى الله عز وجل، ويروحوا بعد الدرس مباشرة يقبلوا الأقدام قبل الإلت. والله أنت اللي كسبان، والله العظيم أنت اللي كسبان. الحق نفسك، ليك أم وليك أب أو ليك واحد منهم، الحق نفسك قبل ما يروح، الحق نفسك. فإيه؟ فالجنة تحت أقدام الأمهات. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن في رواية تانية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله قال: أحل والدك؟ قال: أجل أمي، أمي عائشة. قال: فالزمها، فالزم رجليها فثم الجنة. فالزم رجليها إيه؟ فثم الجنة. الجنة تحت إيه؟ تحت رجليها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلحقتوك إلى الله عز وجل. يبقى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. معناه ايه الكلام ده؟ معناه اللي جاي ياخد بالكم منه مهم قوي. قال: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. يقول الصحابي الجليل قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. من كثر ما الصحابه خافوا، يا الله كل ده شكوا بالله وعقوقوا الوالدين وذكرهم كده وخلاص. وبعدها ايه؟ الا وقول الزور. مظالم، مظالم يا اخوانا. يبقى سبحان الله، يبقى أطفال يتامى، أطفال يتامى، واحد عايز ياكل حقوقهم، يعمل إيه؟ يشتري ذمة واحد ذمته خربانة، تعال شهادة زور ب 20 جنيه، والله العظيم قدام المحاكم المرميين، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يتوب على جميع العصاة، يبقى واقف قدام المحكمة شهادة زور ب 20 جنيه، وال 30 وال 40 بتسجل لو معاش. سبحان الله، ضمائر عايزة بلا خالدة، ويخش يخرب جنود ناس ويحرق يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه. يا ويل، لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إيه؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، الذي شهد شهادة زور يصلح، يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق. واللي ناوي يشهد شهادة زور يلحق نفسه، لا، يلحق نفسك، لأن ده عياذ بالله توجب لنفسك النار بهذه الشهادة، نسأل الله العفو والعافية. العلامة 19 انتشار الأمن في البلدان. عارفين الإنسان النهارده ما يأمنش، يعني النهارده ما يأمنش على بيته. يعني هل النهارده واحد فينا ممكن يخرج مثلا، واحد مسافر مثلا، ممكن يسيب شقته مفتوحة؟ ده وهي مقفولة بتتسرق. أمال لما يفتحها بقى، نسأل الله العفو والعافية. علم الله سبحانه وتعالى، أنت فاكرين زلزال 92؟ ما هو زلزال 92 ده كان العلاقة كلها فيه. زلزال 92 يوم ما حصل، والله وهذه حقائق والله نشرت في الجرائد. الزلزال حصل، الناس نازله تجري من بيوتها والحراميه طالعه تجري على البيوت. تخيل اللي نازل نازل واللي طالع طالع. الناس دي نازله تجري خايفه من الفيديو عليها، والحرامي طالع يسرق الفرصه. وطالع يسرق وسبحان الله، واول والزلزال حاصل، الزلزال لسه شغال والحراميه طالعه يسرق. والزلزال شويه استمر استمر عشان، وفي النهايه الحراميه نازلين، اللي ماسك التلفزيون، واللي ماسك ساعه حيطه، واللي ماسك مش عارف ايه، واللي ماسك غساله، كل ده تحمله وبيجي. طب بالله عليك، ده لو مات بزلزال فوقيه كده نزل عليه وهو ماسك ايه؟ التلفزيون. يجي يوم القيامه شايل التلفزيون، مش مهم لا القناه الاولى ولا الثانيه، لان هو طبعا ان شاء الله هيتشال على السبعه، ما هي لها سبعه ابواب وجهنم ربنا عارفينها فيه. فسبحان الله بشوف بقى المناظر تنازل وتطالب، نسال الله العافيه والعافيه. فانتشار الامن في البلدان، هيحصل بقى الامن في البلدان ازاي بقى؟ في اخر الزمان الانسان يمشي في امان، لا يخاف حد يطلع يقطع عليه الطريق، ولا حد يسرقه ولا حد يقتله، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد ورجاله ورجال الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه. ايش معنى العراق ومكه؟ لان اكبر كم من قطاع الطرق كان بالعراق ومكه، لانها كلها صحراء، فكان اكبر كم من قطاع الطرق كان في الحته دي. فنبي عليه الصلاه والسلام بيدي المثل في الحته دي معناها ايه؟ اذا كان دي اخطر حته اللي بعدها ايه؟ تبقى امام اكثر. قال: لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف الا ضلال الطريق. يعني ايه؟ ما يخافش من اي حد الا انه بس يخاف يتوب بس، كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ايضا حديث خباب بن الارض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث: والله، مين اللي يقصد؟ حبيب صلى الله عليه وسلم، قال: والله ليتمن الله هذا الامر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الحديث الثالث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم عدي ابن حاتم الطائي، فكان حاتم الطائي اللي هو كان بيضرب بيه المثل في الكرم، حاتم الطائي ابنه اللي هو عدي ده اسلم، ابنه عدي واخته كمان اسلمت، بس اخته اسلمت في الدين، فعدي ابن حاتم الطائي اسلم وراح للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام بيقول له ايه؟ بيقول له: يا عدي، هل رايت الحيره؟ الحيره دي فين يا اخونا؟ في العراق. هل رايت الحيره؟ قال: لم ارها وقد انبئت عنها. يقول له: انا ما شفتهاش لكن سمعت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: فلئن طالت بك حياه لترين الضعين، ايه الضعين؟ ايه المراه؟ لترين الضعين ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف الا الله. تخيل الامانه ده فين؟ امراه هتطلع لوحدها من العراق لحد مكه تطوف بالكعبه وترجع لا تخاف الا الله، مفيش اي حد يتعرض لها. ده يعني والحقيقه الكلام ده وقع في زمن الصحابه وسيكون ايضا في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام. رقم 20 لسه لا لسه لسه لسه صح؟ ولا زلت؟ ربنا يحفظ بقى. ده احنا خلاص انا فوق 50 علامه ومش مش هطول عليكم بقى. ما هو لازم بقى نوصل علامات الساعه كورونا بقى، مش هقولها نبدا بالصور كده، عايزين نبقى شويه. العلامه 20 تطاول رعاء الشاة في البنيان. هم ايه؟ الناس الغلابه اللي كانوا بيرعوا الغنم يهش على الغنم دي ويهش على المعزه دي مش عارف ايه، فجاه تلاقيه اغتنى وبقى مش مليونير لا ملياردير. وبعدين بقى بعد ما كان ايه عايش كهشه وبيرعى شويه غنمات كده يا دوب عد غنمك يا كحه، غنمه نايمه وغنمه ايه واقفه. فسبحان الله في مره واحده بقى ايه برج، يعني ناطحه سحاب، وسبحان الله وشويتين بنى المرتاحة الثانية، ويفضل بقى في المطح كده لحد ما ايه؟ بنى خمسة ستة سبعة ويقعد يتفاخر بقى، حد بنى البناية زي دي؟ حد يقدر يعمل زي ده؟ وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لما سأله جبريل عليه السلام عن وقت قيام الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لن تتعرف ولا نعرف صلى الله عليه وسلم، ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر من بين الأشراط أي من بين العلامات: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. فذاك إيه؟ من أشراطها. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طب مين هم رعاء الشاة؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد في سند صحيح عن ابن عباس أنه قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاة والحفاة الجياع العالة؟ من هم؟ قال: العرب. وضح النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده عيب في العرب؟ شيء عيب يعني ان هم يعني يتطور؟ لا يتطور مفيش مشكله، بس يشكر الله عز وجل. يعني هو مش حرام ان انت تطور البنيان عشان ما حدش يفهم المساله غلط. يعني مش حرام ان انا ابني النهارده بدايه 500 دولار مش مشكله، طالما انا اعلم حق الله في هذا المال فاخرج زكاه المال واشكر الله عز وجل على هذا الخير. ده مش عيب، لكن هو النبي عليه بيوضح لك ان ده من علامات الساعه، من علامات الساعه ايه؟ او من علامات قرب قيام الساعه ان يبقى ايه؟ البنيان العالي كما تعلمون. طبعا النهارده 11 سبتمبر النهارده الذكرى الجميله بتاعت موعد مرجينا يعني الحمد لله. بركاتنا بقى انتوا عارفين الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ف وكل ده بيبقى سبب ايه؟ سبب حب الدنيا. تفاوت الانسان ده كله بسبب حب الدنيا اللي هو التفاخر. يعني التفاخر الانسان بيبني ماشي، ابني زي ما قلت لك مفيش مشكله، وابني وعلم زي ما انت عايز واشكر ربنا وطلع حق ايه؟ حق الله عز وجل في هذا المال. اما ان يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الانسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالاجماع. ولذلك سبحان الله، يعني اذكر ان اخ بيحكي مره ان كان في واحد في البلد عندهم في بلد ريفين قعد اكثر من 20 سنه شغال في دول الخليج، كل سنه يبعت فلوس اي اشتروا حته ارض فلانيه، المره دي بنقلوا الاساس، المره دي مش عارف اعملوا ايه، لحد ما طلع العماره 5 ادوار. وبعدين ادى المفاتيح لواحد من اول قال له بقى عايزك تشطب لي التشطيب ده ايه؟ يعني حاجه فاخره كده. فعمل له شطب العماره يعني تشطيب سوبر لوكس زي ما بيقولوا. ويوم ما استلم من القاوي مفاتيح العماره علم ده سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العماره عشان يخش العماره لاول مره في حياته، فتح الباب ومات على ده. خايف سبحان الله. فبنى البيت وسكن الخبر. نسال الله العفو والعافيه. العلامه التي بعد ذلك علامه حصلت فعلا في القرن السابع، ايه هي؟ خروج نار من ارض الحجاز. خروج نار ايه؟ من ارض الحجاز. النار دخلت منين يا اخوان؟ خرجت في المدينه المنوره. بعض اهل العلم قالوا دي هتكون من علامات الساعه ايه؟ نار تحشر الناس الى ارض المحشر. لا، دي علامه كبرى. لما النار دي حصلت فعلا، حصلت سنه كام بالتحديد؟ 654 هجري. الكلام ده كان حصل في زمن الامام النووي رحمه الله رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار في ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصره. بصره دي فين؟ في الشام. تخيل لما النار تطلع في المدينه المنوره يوصل النور بتاعها او الضوء بتاعها الى بلاد الشام. طب النار تعلوها قد ايه؟ تقدر تتخيل هذا المنظر؟ يعني لو انت النار قاعد في القاهره، لو النار ولعت في القاهره نسال الله عز وجل ان يحفظ بلدنا ان شاء الله وجميع بلاد المسلمين. لو النار ولعت هنا عشان تشوف وانت في اسكندريه محتاج النار دي تبقى علوها قد ايه؟ علوها عالي جدا طبعا، يعني اعلى من بوابه القاهره 5 6 مرات كمان. صح؟ لا، تخيل النار هي ولعت في المدينه المنوره واضاءت اعناق الابل في بلاد الشام. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه نقل ان غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضره بصره، كان حاضرين في بصره في بلاد الشام، شاهدوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينه المنوره. يعني النار في المدينه المنوره مولعه والالسنه بتاعتها عاليه جدا عند حد السحاب، والناس شافوا في ضوء هذه النار اعناق الابل في بصره في ظلام الليل. يا اخي تخيل هذا. النار كانت عظيمه جدا طبعا وكانت بتخرج يعني الشرر عياذا بالله، يعني تتذكر عياذا بالله بها نار الاخره. وطبعا شتان ما بين نار الدنيا ونار الاخره، لكن ذكرتهم بنار الاخره انها ترمي بشرر كالقصف. قالوا لك النار دي فعلا كانت بتطلع شرار الشرار في حجم البيت. ده كانت تخيل هذا. وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا، وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينه المنوره، هي خرجت من المدينه ومشيه كده ناحيه بلاد الشام، وكانت تضيء اعناق الابل في بصره. الناس عملوا ايه في الوقت دوت؟ ظلوا يجأرون الى الله عز وجل ويبكون، ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القران ويبكون ويتضرعون لحتى ما وقفت النار مكانها ولم تتحرك. شو بقى فائده التضرع وفائده اللجوء الى الله عز وجل عند ايه؟ عند المصائب. اول ما يحصل لك اي حاجه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، خلاص. يعني انت لما اول يعني سبحان الله، فاذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. الناس دخلوا مسجد النبي عليه السلام وظلوا يبكون لحد ما وقفت النار مكانها وبدات تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار. وكانت هذه العلامه نقلها كثير من اهل العلم وشهدها كثير من علماء المسلمين. النار ظلت تخبو لحد ما ايه؟ الحمد لله قضي عليها. دي كانت علامه من علامات الساعه الصغرى التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض كل العلامات دي تذكرك بالاخره. الانسان اللي قلبه حي يا اخوه اي حاجه في الدنيا تذكره بالاخره. لو شاف نار يتذكر نار الاخره، لو شاف جنينه سبحان الله زكاه جنينه من صنع البشر، فما ظنك باعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمه القبر والخانه بتاعت القبر. اي حاجه في الدنيا تذكرك ايه؟ بالاخره. ولذلك كان في شاب بيحكي قصه توبتي قال كنت مصرفا على نفسي اشرب الخمر وافعل كذا وكذا ولا اترك معصيه الا وافعلها. في يوم من الايام هذا الشاب نام في ليله فراى كان القيامه قد قامت. اول ما شاف القيامه قامت وجد أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يلقوه أن يلقوه في النار. قالوا ليه؟ قالوا له أنت ما فعلت خيرا قط، وما أردت معصية إلا ولجت بها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش. فقال لهم إزاي؟ لا ده أنا هتوب إلى الله. قالوا له أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين صلتك للرحم؟ أين وأين وأين؟ قال وفجأة استيقظت من نومي فتذكرت أنني ما زلت حيا، فتبت إلى الله عز وجل وعزمت ألا أترك مكرمة ولا طاعة إلا أفعلها، ولا أترك معصية إلا وأبتعد عنها. كل ما سأل إيه؟ إن شك السنابيب له في المنام إنه إيه؟ إنه شك مليانا. فدول برضه لما شكوا النار دي كانت نذيرا لهم بفضل الله وتاب الناس جميعا. علامة عظيمة جدا لما نشوف هذا، وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما شافوا العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة الشرطة. كثرة إيه؟ الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يطلبون بها الناس. العلامة دي هكتب بها درس النار. صنفان من أهل النار إيه؟ لم أرهما، وذكر منهما: قوم معهم سياط، وفي رواية: رجال معهم سياط كأذناب البقر يطلبون بها إيه؟ يطلبون بها الناس. في رواية تانية عند الطبراني في الكبير، أنا عايز أقول الجزئية دي تركزوا فيها أول جزئية مهمة جدا، إن عايزين بس نزيل شبهة هنا في هذا الحديث. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وأنا أقول هذا الكلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة عياذا بالله. أنتم تعلمون جميعا أننا ندين إلى الله عز وجل فألا نقول إلا كلمة الحق. ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الكلام؟ مسألة مهمة جدا. بعض الناس فهم هذه الأحاديث فهما ربما يكون في بعض الخطأ. رجل الشرطة يمتلك من السلطة، رجل الشرطة يمتلك من السلطة ما يستطيع به أن يفعل شيئا من أثنين. بالك وركز معي في الحتة دي. صلى الله عليه وسلم رجل الشرطة معه سلطة كبيرة طبعا، يقدر يعمل وعيش، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر هو ماشي لو لقى واحد بيشرب خمره يقتله بالله. الرجل اللي بيشرب خمره ده لو قعدت تذكره بالله 100 سنه ممكن ما يتذكرش. لو قعدت تقول له ربنا اركزه والنبي عليه الصلاه والسلام اركزه ممكن ما يتذكرش. لكن لو كان واحد شرطي وقال له اقتله بالله وما تشربش خمره لاحسن اعمل فيه كذا، يعمل ايه؟ يقول له خلاص يمين. يبقى يقدر يعمل خير ولا يقدرش؟ يقدر يعمل خير كتير جدا جدا صدق والله. رجل الشرطه يمتلك من المؤهلات التي اعطاه الله عز وجل اياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمه جدا منتشره في البلاد، صح لا؟ يبقى دي واحده. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من اسباب نشر الفساد. بايه؟ بان هو يستعمل سلطته في ظلم الناس. يستعمل سلطته ايه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل ان كل شرطة هيبقى في النار، لا لا لا، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده معناه ايه؟ كانه نذير من النبي او نصيحة مسداة من النبي صلى الله عليه وسلم الى كل من يمتلك سلطة. والا خد بالك من حاجة، ان كان النبي عليه السلام ذكر هنا الشرطة الا ان اي انسان في الدنيا عاوز يظلم مش هيخش النار؟ يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم هيخش النار. اي انسان على وجه الارض هيظلم هيخش النار. ومن ضمن هؤلاء برضه الشرطة لو ظلم يخش النار. يبقى اذا الشرع لا يحابي احدا. لكن عايزين نقول بس حته مهمه جدا. الشارع اذا كان هو الله عز وجل او النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو اعم من ذلك. اديك مثال بسيط. لما النوم عز وجل يذكر يوم القيامه فيقول: يوما يجعل الولدان شيبا. طفل مولود يجي يوم القيامه اول ما يشوف القيامه يعمل ايه؟ شعر راسه ايه؟ شيب. طب ايه علاقه الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني باجماع اهل العلم الطفل خصوصا المسلم، تمام؟ الطفل في الجنه، واطفال المشركين برضو على الراجح من اقوال اهل العلم برضو في الجنه. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ ايه اللي يخليه يشيب راسه؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد الموحد إذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب لدخله النار أول ما يشوف يوم القيامة شعر راسه هيشيل، أمال أنت بقى اللي جاي بذنوب أمثال الجبال هتعمل إيه؟ هتبقى المسألة عاملة إزاي؟ زي برضه قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، قال دخلت امرأة النار في إيه؟ في ذرة حبست. سبحان الله، إحنا مالنا بالقطط يعني؟ إحنا ديننا بتاع قطط وشفينا. كأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا كانت الست ديت هتخش النار بسبب إنها ظلمت قطة، أمال لو أنت ظلمت إنسان مسلم يحصل فيه إيه؟ فبيديك المثل ويقول لك افهم اللي بعدها. خدت بالك مثلا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر يقول لك مثلا إيه؟ سيكون شرطة في آخر الزمان يأتون في سخط الله ويروحون في لعنة الله أو في غضب الله. معناها إيه؟ معناها إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا من تملك السلطة اتق الله بس مش أكتر. مش معناها ان كل شرطي يخش النار، والا ندي مثال بسيط يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي عشان المصالح تقطع، انا اقول ان ده اهل النار؟ ده حرام عليه. ولا نحكم لهم من اهل الجنه برضه، يعني احنا لا نحكم لاحد انهم من اهل الجنه ولا من اهل النار، وده عقيده اهل السنه والجماعه قوي. لا نحكم لمعين، اقرا في معاج القبول، لا نحكم لمعين انه من اهل الجنه ولا نحكم على معين انه من اهل النار. تبقى المساله عامله ازاي؟ يبقى لا تحكم له انه من اهل النار ولا من اهل الجنه، لكن الراجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله راجل المرور؟ محدش يقدر ينكره. طب حد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرقك واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش. صح ولا لا؟ امال ايه الكلام ده؟ امال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دولت صنفان من اهل النار؟ ايوه بيقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا الرجل انت تملك السلطه، فإن كنت ستفعل بالسلطة ما يرضي الله فأنت من أهل الجنة، وإن كنت ستفعل ما يرضي بالله فأنت من أهل النار. اتبقى؟ ولا يقصد الشرطي بعينه، لكن يقصد كل من يملك السلطة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي إنسان يعمل أي مظلمة فهو عرضة لدخول النار. يبقى إذا إيه؟ ده اللي أنت بتفكرنا به. بفكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الله، يعني يا معشر الشباب، طب افرض واحد كبير في السن ما هوش شباب ولا يستطيع الباء، لا يتجوزني؟ لا يتجوز. امال ايه الكلام ده؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب. ليه؟ لان الشباب مظنه وجود القوه والشهوة، صح؟ وبرضه هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الشرطي لانه مظنه وجود ايه؟ السلطه، صح ولا لا؟ لكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مثلا سيكون في اخر الزمان مهندس او مهندسون ياخذون في سخط الله ويحفظ. ليه؟ قال لك ما عشان بيبنوا مباني والتاني يوم بتقع، او دكتور بيعمل عمليه وينسى مقصر فقد المريض، او مش عارف، صح ولا لا؟ ما جاتش كده، جت لان الغالب ان السلطه لا تكون الا في من؟ الا عند الشرطي. فكان النبي عشان بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا ان شاء الله تكون من اهل الجنه، ولو ظلمت الناس هتكون من اهل النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زي، علشان بس الناس ما تفهمش الحديث ده غلط، يطلع واحد من الدرس يقول لك ايه؟ ده الشيخ بيقول حديث ان كل الشرطه يخش النار. لا ده يبقى فيك، عايزين نرد العيال. صحيح فيك يعني، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. ماشي؟ فاحنا مش معنى كده ان احنا ايه؟ بنقول ان الشرطه لا، احنا بنقول. وبعدين في خد بالك من حاجه كمان، تسمع لما صلى الله عليه وسلم، هو الشرط ده مش فرض من افراد الشعب، هو شرط لمين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي، صح ولا لا؟ هو بعيد عني؟ ده مش بعيد، ما هو برضه فرض من افراد الشعب. طب كثرة الشرطة دي، قال لك لأن الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج إلى من يراقب هذا الفساد، يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسله أبو بكر قاضيا في بعض المدن، فرجع له بعد إيه؟ بعد سنة. قال أمن مشقة القضاء يا عمر؟ أنت رجعت تسأل عليه؟ قال لا والله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك أرسلتني إلى أناس ليس بين واحد منهم وبين أخيه مظلمة، لقد اتخذ كل واحد منهم أكبر المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فوقر أباه وأحب أخاه ورحم ابنه، فلم أجد مظلمة بينهم ففيما يختصمون. أعطى منهم أعمل إيه؟ تبقى المساله عامله ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثره الفساد اذا اتوجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من شرطه، والا تخيل النهارده لو ان فساد مثلا عايشه في اي بلد وما فيش شرطه، ايه اللي هيحصل؟ ده النهارده نسال الله العافيه، ده النهارده الشرطه موجوده ووقتها شديده ما شاء الله ويستطيعون هم يقبضوا على اي منتج ويعملوا ويعملوا ويعملوا، وعرضوا من ذلك برضو الاكل موجود والسرقه موجوده والنشل موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوه الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطه يبقى مش هنعيش في البلد. ها الله يبارك في عمرك. شوف ايه يعني، شوف مثلا الله يبارك فيك المثل اللي حصل مثلا في العراق، مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كله دخل ايه نسال الله العفو والعافيه. فاذا وجود الشرطه بسبب ايه؟ بسبب فساد في الشعب. كثره وجود الشرطه سبب فساد في الشعب. طب وليه العلامه دي؟ لان العلامه دي مرتبطه بالعلامه رقم 6 اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت، هي ايه؟ ضياع الامانه. اول ما تضيع الامانه بين الناس يحتاجوا لمين؟ يحتاجوا الشرطه. لان كما قال القائل ان الله لا يزع بالسلطان لا لا يزع بالقران. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر. الحقيقه فعلا والله في ناس كده، في ناس لو قعدت تقول له ايه يا اخي تقول له حرام عليك لا. طب الضابط دخل ماشي على طول ساعتها وينسى نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. تقول لك مساله عشان بس تكون الاحاديث دي فهم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك ان الشرطه من اهل النار، لكن يقصد ان يعصي، يقصد ان الغالب ان السلطه اللي تكون في يد هذا الرجل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدي له تلك النصيحة كأنه يقول له اتق الله في منصبه حتى لا تكون من أهل النار. فأكتفي بهذا القدر. إن شاء الله يعني المرة القادمة نكمل العلامات. إحنا وقفنا عند العلامة رقم 23. فإن شاء الله علامة الساعة سياق البصر. سياق البصر لسه ما حسيت لسه ما إني داعي لا أخذ الشيخ إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا من بيده مفاتيح الخير كلها، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا، اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. نسألك باسمك الأعظم أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يسر مرورنا على الصراط. اللهم يسر مرورنا على الصراط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الظالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا في تلك الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسجونا إلا فككت أسره، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت عنه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك فيها قضاء إلا يسرتها يا رب العالمين. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في العراق وفي كل مكان. اللهم إنهم جمع فاطعمهم، حفاة فحملهم، عراة فقصهم، وحد صفهم، جمع كلمتهم، وحد كلمتهم. اللهم أيدهم بمدد من عندك، أيدهم بمدد من عندك، أطعم جائعهم، أكس عاريهم، أكس عاريهم، أمدهم بمدد من السماء، أمدهم بمدد من السماء، داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، اللهم أن في اليهود عجائب قدرتك، أن في اليهود عجائب قدرتك، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أن فيهم عجائب قدرتك، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملنا نساءنا، يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواه، فإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر لنا ويرحمنا؟ آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. ارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا إذا أورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، من غمزة في النار، نعوذ بك من غمزة في النار، لا صبر لنا على عذاب النار، لا صبر لنا على عذاب النار، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا تائبين، وهؤلاء الفتيات اللواتي جئن تائبات، ووقفوا على بابك، فلا تردهم من بابك، فلئن ربطتنا من على بابك فلن نبرح بابك. نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، ألقينا متاعنا على بابك وقفنا على بابك، نشهدك يا ربنا أننا نحبك، يا ربنا أنت الذي تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فاجعلنا جميعا من سكان الجنة، وارزقنا جميعا صحبة النبي في الجنة، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة بالنظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.